بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. رحمه الله تعالى الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. المقصود بالخبر ما يدخله الصدق والكذب أي لذاته بغض النظر عن قائله، وإلا أخبار الله عز وجل وأخبار رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كلها صدق، كذلك في المقابل أخبار المسلم الكذاب كذب. فالمقصود به الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله. نعم. والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. هذا باعتبار طرقه، ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وذلك باعتبار طرقه. نعم. قال فالمتواتر ما يوجب العلم. المتواتر لغة التتابع، واصطلاحا وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد فالتواتر ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم إلى شيء محسوس. لذلك قال هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى ينتهي إلى ما ذكر رحمه الله، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني عن أمر محسوس لا عن طريق اجتهاد. قال لا عن اجتهاد أي عن طريق التصور والتفكير، فهذا لا يسمى تواتر. مثاله النصارى، تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، وهو متواتر مشهور في كتبهم، ومع ذلك ليس هو حق بل باطل. فالمتواتر هو ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويسند إلى شيء محسوس ليس عن طريق الاجتهاد. نعم. قال والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال. الآحاد هو ما سوى التواتر، وإما أن يكون مشهورا أو يكون عزيزا أو يكون غريبا، وهي تفصيلات في مصطلح الحديث. أما قوله الذي يوجب العمل، هذا بلا شك أن الآحاد يوجب العمل، وأما قوله لا يوجب العلم هذا ليس بصحيح، فإن الآحاد يوجب العلم والعمل، فإن الآحاد يوجب العلم والعمل. والتواتر إما أن يكون تواتر لفظي أو تواتر معنوي. التواتر اللفظي مثل من كذب علي متعمدة، التواتر المعنوي مثل المسح الخفين ومثل فضائل أبي بكر وعمر في الأحاديث، ومثل كذلك أحاديث الشفاعة. نعم. لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. قال فالمسند ما اتصل إسناده، هذا باعتبار الانقطاع، وعبر بالإرسال على كل انقطاع، وهذا معلوم عند أهل الحديث أنهم يعبرون بالإرسال على كل انقطاع، سواء كان معلقا أو كان معضلا أو كان منقطعا أو كان مرسلا، فإنهم يعبرون بالانقطاع على بالإرسال على كل انقطاع. نعم. قال فالمسند ما اتصل إسناده، وهذا واضح، ما اتصل إسناده الثقة على الثقة أو الضعيف حتى على الضعيف فإنه يسمى مسند بغض النظر عن إيش، عن كونه صحيحا أو كان ضعيفا أو حسنا. والمرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده إما أن يكون القطع في أول الإسناد، أو يكون القطع في أثناء الإسناد، أو يكون القطع في آخر الإسناد، أو يكون القطع اثنين فأكثر، وهذه مشهورة عند العلماء رحمهم الله من جهة المعلق ومن جهة المعضل ومن جهة المرسل ومن جهة المنقطع. نعم. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. أما مراسيل الصحابة فهو حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. وقد حكى كثير من علماء المصطلح الإجماع على أن مراسيل الصحابة حجة. وذكر ابن الأثير رحمه الله خلافا، ويحكى هذا عن أبي إسحاق الإسفرائيني من أن مراسيل الصحابة ليست بحجة، قالوا لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، فحكى بعضهم ذلك، ولكن الصحيح أن مراسيل الصحابة حكي بذلك إجماعا أنه حجة لأنهم كلهم عدول. وأما ما قاله من قال بأنه قد يكون أخذ عن بعض التابعين، قال الزركشي في النكت، لأن الغالب أنهم لا يروون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حالة الإطلاق، فيحمل ذلك على إيش؟ على الغالب، فيحمل ذلك على الغالب، لأن الغالب أنهم لا يروون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك عند الإطلاق على الغالب. وجاء في محاسن الاصطلاح أن الخطيب أبي بكر له تصنيف الصحابة الذين رووا عن التابعين، وبلغ عدد هؤلاء الصحابة 23 صحابيا. والمراد أن الغالب رواية الصحابة عن الصحابة أمثالهم. نعم. إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد، وهذا من كلام الشافعي رحمه الله عز وجل، فإن الشافعية قد فتش مسانيد سعيد وقبل مراسيل سعيد بن المسيب، وذلك أنه فتشها فوجدها مسانيد، أي مسندة ليست مرسلة، أي مسندة وليست مرسلة. بل الشافعي رحمه الله جعل مراسيل التابع الكبير له مزية على غيره، بل جعل الشافعي رحمه الله مراسيل التابع الكبير له مزية على غيره، كاستحسانه مرسل سعيد، بل جعل مراسيل التابع الكبير له مزية على غيره. وإن كان البيهقي رحمه الله قد ذكر أن لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي، لأنه لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل غيره قد قبلها الشافعي حين انضم إليها ما يؤكدها. وقد نقل ذلك ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتاب المقنع. وإن كان الماوردي في كتاب الحاوي في باب بيع اللحم كما نقل ذلك الزركشي في النكت، قال إن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها، لأنه لا يرسل حديثا إلا حديثا مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو كان معضود أو له عضد من قول الصحابة أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر، ولأنه كذلك لا يروي إلا عن أكابر الصحابة. وكذلك قال: وأيضا فإن مراسيله قد سبرت، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهم من الصلة والمصاهرة، فصار إرساله كإسناده عنه، فصار إرساله كإسناده عنه. هذا كله منقول عمن؟ الماوردي. قرائن كثيرة عند الشافعي رحمه الله، فترجح عند الشافعي كما ذكر ذلك الماوردي في بيع في الحاوي في باب بيع اللحم، قرائن كثيرة عند الشافعي رحمه الله فترجح، فصار إرساله كإسناده عنده كإسناده عنده. قال: ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغير سعيد ليس بحجة، أن مرسل سعيد وغير سعيد ليس بحجة. والبيهقي والخطيب وأبو إسحاق يرون أن الأصح من قول الشافعي أن مرسل سعيد ليس بحجة، أن مرسل سعيد ليس بحجة، وهذا الصحيح، فإن سعيد مثل غيره، ولكن له مزية بلا شك، فإن بحث الإنسان وفتش فإنه قد يجد أن سعيدا مرسل، أن سعيدا مرسل، مرسل سعيد أنه ماذا؟ مسند. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعنعنة تدخل على الإسناد. والعنعنة تدخل على الأسانيد. نعم، واصل. وإذا قرأ الشيخ والعنعنة والعنعنة وإن كعن، سواء كان عن أو إن. نعم. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وهذا يسمى ماذا؟ العرض. إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول، هذا يسمى السماع، هذا يسمى القراءة ممن؟ من الشيخ. نعم. وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وهذا يسمى العرض. وإن أجاز هو عرض الطالب على شيخه. وإن أجازه الشيخ وهذا يسمى طرق إيش؟ تحمل والأداء. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، وهذا يسمى بالإجازة. وطرق التحمل ثمانية، سنسردها سردا دون تعريف. الأول: السماع من لفظ الشيخ، سمعت وحدثني وأخبرني. الثاني: القراءة على الشيخ، سمى العرض. وهذان الطريقان بالإجماع كما قال السخاوي رحمه الله، وإنما الخلاف في الأفضل منهما، الخلاف في الأفضل منهما، بعضهم قدم السماع وهم الأكثر، بعضهم قدم القراءة. الثالث: الإجازة، وهي الإذن بالرواية من غير أن يسمع أو يسمع، من غير أن يسمع أو يسمع، أن يسمع ممن؟ من الشيخ، أو يسمع، أو يسمع هو الشيخ. وأنواع الإجازة سبعة، لكن انظروا إلى كتب المصطلح فيها. نعم. الرابع: المناولة، وقد تكون المناولة مقرونة بالإجازة، وقد تكون مجرد عن الإجازة، وراجعوا في ذلك كتب المصطلح. الخامس: المكاتبة، هو أن يكتب الشيخ مسموعة لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، بأمر من؟ الشيخ، وهو كذلك على ضربين، إما أن يجيزه فيما كتب أو تكون ماذا؟ هذه الكتابة مجردة. السادس الوصية، هو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، يعني أصله الذي يش معه أو بأصول التي هي معه، أصله يعني مسموعاته أو ما أخذه عن الأشياخ، أو أصوله بأصله أو أصوله. هل يجوز أن يروي عن هذا الأصل؟ الجمهور على عدم الجواز، وجوز قوم من المتقدمين جواز الرواية إن كانت عن وصية، لكن إن قال بالوصية وقد أجزتك فإن هذا إيش؟ فيه أنه يجوز له أن يروي. السابع الإعلام، ألا وهي إعلام الشيخ الطالب أن لهذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه مقتصرا عليه، إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه مقتصرا عليه، هل له أن يروي أو لا يروي؟ خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. الثامن الوجادة، هو أن يقف على أحاديث بخط الراوي أو بخط الشيخ ويجدها، فله أن يقول وجدتها أو وجدت أحاديث بخط فلان أو قرأت بخط فلان. قال النووي رحمه الله في التقريب، هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا من جهة الوجادة، وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال، هو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال، وهذه راجع الطالب فيها كتاب التقريب للنووي رحمه الله والشرح لمن؟ للسيوطي في التدريب، كذلك راجع الباحث الحثيث وكتب المصطلح قد ذكروا هذه الأنواع والطرق في التحمل. السماع الثاني اللي هو العرض، الثالث الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. نعم. قال رحمه الله تعالى القياس، وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. المتردد هو الفرع المتردد بين أصلين، هذا أضبط المتردد. نعم. قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. قال والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. هذا باب القياس، ولا بد أن نفتح الأذهان أكثر. القياس لغة التقدير والمساواة، وسأملي إملاء في باب القياس. القياس لغة التقدير والمساواة، والمؤلف عرفه هنا قال رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وقيل اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. الفرع هو المقيس، والأصل هو المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. فنقول هذا واجب قياسا على كذا، وهذا محرم قياسا على كذا. العلة هي المعنى التي ثبت بسببها، أو المعنى الذي ثبت بسببه الحكم الأصلي. المعنى الذي ثبت بسببه الحكم الأصلي. فأركان القياس كم؟ أربعة: الحكم الأصل والفرع والعلة الجامعة بين الحكم بين الأصل والفرع، النتيجة الحكم. هذه أركان القياس. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل، قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. ثم أخذ يعرف رحمه الله قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقيل في قياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة وجمع بين الفرع والأصل فيها. قياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة وجمع بين الفرع والأصل فيها، كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر بعلة الإسكار. هذا هنا جمع ماذا؟ الأصل والفرع والعلة. كان يقال يحرم النبيذ كالخمر بعلة الإسكار، فهذا قياس علة جمع فيه كم؟ أربعة: يحرم النبيذ كالخمر لعلة الإسكار، جمع يحرم إيش؟ النبيذ، الفرع، الخمر لعلة الإسكار هو العلة. وعلى قول المصنف ما كانت العلة موجبة للحكم، كيف يكون؟ يعني تكون العلة هي المقتضية للحكم. تكون العلة معنى موجبة يعني مقتضية. تكون العلة موجبة يعني الذي جعل الحكم حراما العلة المقتضية ليش؟ للحكم. قياس الدلالة، قال المصنف هنا رحمه الله عز وجل في تعريف قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. معنى هذا الكلام: القياس، قياس الدلالة، هو أن يجمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، لا بالعلة نفسها، لا بالعلة نفسها. قياس العلة أن يجمع فيه بين الفرع والأصل بإيش؟ بالعلة نفسها. وأما قياس الدلالة فيجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها، ليدل اشتراكهما في العلة. ففي هذا النوع ليدل اشتراكهما في العلة، فهذا النوع من أنواع القياس لا تذكر العلة فيه صراحة، بل يجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع لا يكون علة للحكم لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد، لأنه إما ملزوم العلة واحد، دليل العلة إما ملزوم العلة أو أثر العلة أو حكم العلة. إما ملزوم العلة، لو قال قائل قلنا هنا قياس يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها، قياس العلة بإيش؟ بالعلة نفسها، هنا بدليل العلة، ودليل العلة إما أن يكون ملزوم إيش؟ العلة، أو يكون أثر العلة، أو يكون حكم العلة. فأما الجمع بملزوم العلة فكالجمع بين النبيذ والخمر. النبيذ إيش؟ فرع، والخمر أصل، بالرائحة المشتدة المطربة، بالرائحة المشتدة المطربة، هذه علة أو ملزوم العلة؟ ملزوم العلة، العلة هي الإسكار، لكن يعرف تحريمه بملزوم العلة أيضا، وذلك بالرائحة المشتدة الإيش؟ المطربة. لذلك كأن يقال النبيذ ذو الرائحة شديد، ذو الرائحة الشديدة المطربة كالخمر فيحرم. النبيذ ذو الرائحة الشديدة المطربة كالخمر فيحرم. فالعلة هي الإسكار، ولكن الرائحة الشديدة المطربة هي ملزوم الإسكار أو ملزوم العلة. ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل بالمثقل، بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم، إلحاق القتل بالمثقل. عندنا يا إخواني القتل إما أن يكون قتل بمثقل أو قتل بمحدد، أو قتل بمحدد. القتل بمثقل أنه يقتل بثقله، حجر ترميه على إنسان فيموت، هذا يسمى قتلا بإيش؟ بالمثقل. لكن سكين قتلا بالمحدد. المحدد عندهم إيش؟ أصل، والمثقل القتل المثقل إيش؟ فرع. قالوا إلحاق القتل بالمثقل، بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع إيش؟ الإثم، بجامع الإثم في كل منهما. كأن يقال القاتل بالمثقل آثم كالقاتل بالمحدد فيجب عليه القصاص. فالإثم هنا أثر إيش؟ العلة. فالإثم هنا أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. واضح؟ يبقى لنا حكم العلة، ومثال الجمع بحكم العلة قالوا بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه، جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيع المشاع بجامع جواز البيع بجامع جواز البيع. مثال آخر قد يكون أوضح. قالوا تقتل أو تقطع الجماعة، تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية. تقطع الجماعة لو تآمر جماعة على إنسان أو على سرقة، فتقطع إيش؟ أيدي الجماعة كما يقتلون إيش؟ بالواحد بجامع إيش؟ وجوب الدية على من؟ على الجماعة بجامع وجوب الدية، فهذا بحكم العلة. فعندنا كم؟ عندنا في قياس العلة كم؟ ثلاثة: بالملزوم، بالأثر، بالحكم. ثم جاء إلى قياس الشبه، قال: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، يرجع مختلفي الحكم إلى إيش؟ إلى إيش؟ يرجع لفظة مختلفي الحكم إلى إيش؟ لا، إلى الأصلين، إلى الأصلين، لأن نحن نريد الآن أن نأخذ حكم إيش؟ الفرع. حكم الفرع لم نقرره بعد، واضح؟ نقول هو أن يتردد فرع بين أصلين، وهذان الأصلين مختلف إيه؟ الحكم، وفيه شبه بكل منهما. من هو؟ أحسنتم، وفيه شبه بكل منهما. قالوا: فيلحق بأكثرهما شبها، فيأخذ حكمه، فيؤخذ بأكثرهما شبها فيأخذ حكمه. مثلوا لذلك، قالوا: إذا أتلف العبد فإنه متردد في الضمان بين أصلين، بين كونه آدمي فيلحق بالحر في ضمانه، وبين كونه كالبهائم فيلحق كذلك بالبهائم في الضمان، كونه بهائم من جهة أنه يباع ويهب ويورث إلى آخره. فالنظر من قال أنه ضمانه ضمان إيش؟ الحر، قال هو أكثر شبه بالإيش؟ بالآدمية. ومن قال ضمانه ضمان القيم، قال هو أكثر شبه بإيش؟ بالبهيمية. هذا معنى. وقياس الشبه أضعف أنواع القياس كما يقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. قياس الشبه هو أضعف أنواع القياس، وبعضهم قال في تعريف قياس الشبه ما يلي: قال: قياس الشبه أن يتجاذب الحادثة أصلاً حاضر ومبيح. وهذا هو تعريف ابن القيم رحمه الله لقياس الشبه، قال: قياس الشبه أن يتجاذب الحادثة أصلاً حاضر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف، فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين أوصافا شبها بها. نعيد: وقياس الشبه أن يتجاذب الحادثة أصلان، حاضر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف، فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين أوصافا شبها بها. مثاله: المذي، عندنا المذي هو شبه وفرع متردد بين إيش؟ بين أصلين، بين البول وبين المذي، بين البول وبين المني. فهل يلحق في النجاسة بالبول أو يلحق بالطهارة بالمني؟ فهذا تردد بين حاضر ومبيح. ثم قال رحمه الله: المذي نجس، يلحق بالبول هو الصحيح، فهو أكثر به شبها. فصلنا إخواني دائما أقول في علم الأصول المصطلح ليس القضايا قضايا إيش؟ ترجيح وتقرير وتقعيد والترجيح، لا، إنما أمثلة لكي يتضح ماذا المقصود. ولا المذي وأحكام المذي وهل فيها إجماع وليس فيها إجماع، والفرق بين المذي ومتى يكون المذي، والفرق بين المني وفرق بين يعني هذه كلها كما يقال قد ذكرناها، وذكرنا هناك فروق بين المذي والمني من 9 فروق قد ذكرناها في كتاب الفقه. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وهذا يسمى مسلك المناسبة. من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي مناسبا له في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. مثاله: تشويش الفكر وانشغال البال، وصف مناسب في العلة لمنع الحاقن من القضاء، قياسا على إيش؟ على الغضبان، فإنه قد جاءت الأحاديث أنه لا يقضي القاضي وهو، وهذا إيش؟ أصل. لو قال قائل: ما هي العلة لكون القاضي لا يقضي وهو غضبان؟ العلة المناسبة ما هي؟ التشويش وانشغال القلب. جاءنا فرع وقاضي جوعان، وقاضي قد أغضبته زوجته، وقاضي حاقن أو حاقب، والفرق بين الحاقن والحاقب معروف، فإن الفرع هذا يلحق بإيش؟ بالأصل أنه لا يقضي بين الناس. العلة لانشغال باله، العلة لانشغال باله. كالإسكار علة مناسبة في تحريم إيش؟ النبيذ، لا الخمر قد محرم، لكن في إلحاق النبيذ بإيش؟ بالخمر. ثم قال رحمه الله: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا شرط في حكم الأصل، ومعناه أن يكون حكم الأصل ثابت عند الخصمين بدليل نص أو إجماع، لأننا إذا كان بين الخصمين خلاف في الحكم فكيف سيتفق على إيش؟ على الفرح. لذلك دائما نقول في المناقشات أن نتفق أول على إيش؟ على الأصل، فيتفقنا على الأصول، بعد ذلك نناقش فيما تفرع عن هذه الأصول. لذلك قالوا لا بد أن يكون الأصل متفقا بين وثابت، وأن الخصمين إيش؟ اتفقا عليه. واضح؟ مثاله جلد الميتة نجس. يقول الحنابلة جلد الميتة نجس، فلا يطهر بالدباق كجلد الكلب. هنا استنبطوا لي الحكم والعلة والفرع والأصل. نعيد لكم المثال: جلد الميتة، جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. أين الأصل؟ أحسنتم، جلد الكلب. والفرع والعلة والحكم عدم الطهر، أنه لا يطهر بالدباغ. يقول الحنفي أنا لا أسلم لك هذا، أنا لا أسلم لك هذا في حكم الأصل، فإن جلد الكلب عندك لا يطهر بالدباغ، بل هو عندي يطهر بإيش؟ بالدباغ. فهنا لا يصلح أن يكون هذا إيش؟ أصل. لا بد أن يكون الأصل ماذا؟ متفق عليه بين المتخاصمين. وهذا يسمى عند الأصوليين بالقادح، وهو المنع. يسمى هذا القادح من قوادح القياس يسمى بالمنع، يسمى بالمنع. ثم قال: ومن شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. أي أن شرط العلة من حيث إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها، الضمير يرجع إلى إيش؟ العلة. أن تضطرد، والاضطراد أنه كلما هذه العلة وجدت في الصورة من الصور وجد معها الحكم، وجد معها الحكم. مثاله كالكيل والمطعوم في الأصناف الربوية، فكلما وجد كيلا أو مطعوما حكم عليه بأنه إيش؟ ربا، على خلاف في العلل. لكن أردنا فقط التمثيل، هل هو المكيل، هل هو الموزون، هل هو المطعوم، هل هو من جمع بين أمرين، على هذه خلاف، يعني وقوع الخلاف، هل هو فقط في الأصناف الستة كما يقول الظاهرية، هذا كله خلاف عند الفقهاء. لكن أردنا فقط التقريب وليس الترجيح، أردنا فقط التقريب وليس الترجيح. فإذا لم تضطرد العلة يسمى هذا بقادح من قوادح العلة، يسمى النقض، يسمى النقض. وقوادح العلة بسطها ابن قدامة رحمه الله في الروضة، ولكن لأن الكتاب الورقات مختصر لا نريد أن نتوسع. بإذن الله يعني فيما يستقبل أن نأخذ كتاب أكبر ويكون الوقت فيه سعة، ونتوسع في القوادح وفي المسالك، مسالك ما يكون في باب القياس. ثم قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وهذا يسمى مسلك الدوران. ومن شرط العلة أن يكون من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وهذا مسلك الدوران، مثل ما نقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا واضح لنا جميعا. نعم، سننتهي الليلة بإذن الله تعالى، اصبروا وصابروا. ورابطوا جلسوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحظر والإباحة واستصحاب الحال. ثم قبل ذلك قال: العلة هي الجالبة للحكم. العلة هي الجالبة للحكم، وهذا هو تعريف إيش العلة، أنها جالبة إيش للحكم، فرع، أصل فرع، بدون علة الحكم يأتي لا. ذلك قال: هي العلة هي الجالبة للحكم. ثم قال: والحكم هو المجلوب للعلة. فإذا جاء الأصل وجاء الفرع، العلة هي التي إيش تجلب الحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحظر والإباحة واستصحاب الحال. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. يعني هذا الآن على القول الأول إيش؟ أنه ممنوع. القول الثاني أنه مباح. في الحظر والإباحة اختلف الناس على قولين. القول الأول أن الأشياء على الحظر، وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية، وقول أبي بكر الأبهري، أو أبي بكر وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية، هو قول أبي يعلى وأبي حامد من الحنابلة، وهو قول لبعض الحنفية، وهو قول لبعض الفرق كالإمامية من الرافضة، وقول معتزلة بغداد أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الحظر. القول الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، هو قول ورواية عن أحمد، وقول أبي الخطاب، وقول أبي الحسن التميمي، وقول أبي إسحاق الإسرائيني من الشافعية، وأبي حامد المروزي من الشافعية، وابن سريج من الشافعية، هو قول أبي الفرج من المالكية. الترجيح يرى شيخنا الشيخ من غديان أن المسألة فيها إيش من جهة أجيبه من جهة المضار وجهة المنافع، وهذا التفصيل هو قول جلال الدين المحلي، هو قول جلال الدين المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى، هو قول جلال الدين المحلي صاحب التفسير، تفسير الجلالين للسيوطي والمحلي، وله كتاب في شرح الورقات، هو كتاب مهم. التفصيل قال جلال الدين: الصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أن المضار على التحريم وأن المنافع على الحل، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا التفصيل قال الرازي والبيضاوي والأسنوي والزركشي، وقال به أيضا ابن السبكي، ومن مشايخنا الشيخ عبد الله الغديان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة. قال: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل ثم عدم الدليل الشرعي، هذا يسمى البراءة الأصلية. أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب المقصود به هنا البراءة الأصلية، أي يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، وذلك بأن المجتهد بعد بحث واستفراغ وسع على قدر الطاقة لا يجد دليلا شرعيا فيبقى على الذي هي الاستصحاب الذي هو العدم الأصلي. مثاله في وجوب صيام شهر رجب، فإنه لا دليل فيبقى على إيش؟ على العدم الأصلي الذي هو البراءة الأصلية الذي هو الاستصحاب، على كون ذلك أنه لا دليل فلا يجب. والبراءة الأصلية حجة باتفاق، البراءة الأصلية حجة باتفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هنا يتكلم على تعارض الأدلة، الجلي يعني الظاهر يقدم على الخفي اللي فيه خفاء، والموجب للعلم على الموجب للظن، وهم الأصوليون قالوا الموجب للعلم مثل المتواتر عندهم، والموجب للظن عندهم مثل عند الأصوليين، لكن على الراجح فإن الكلام غير هذا. والنطق على القياس، النطق يعني كتاب السنة على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق يعني في الكتاب والسنة ما يغير الأصل وإلا فليستصحب إيش؟ فيبقى على البراءة أصلية. والتعارض في الأدلة له مراتب من جهة يعني الجلي والخفي والتقديم والتأخير، نبقى على كلام المصنف رحمه الله عز وجل، والإنسان بالممارسة في تعارض الأدلة قد يعني يتضح له هذا الباب أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الإجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا شروط المفتي يعني المجتهد، يعني المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، كذلك خلافا ومذهبا، لأن معرفة الخلاف حتى لا يحكي إيش الإجماع، وأن يكون كامل الأهلية في الاجتهاد. وسوف يأتينا شروط المجتهد: عارفا بما يحتج إليه أو يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، وسوف تأتينا في شروط المجتهد. والمفتي عرف قيل هو المخبر عن حكم الله بدليل شرعي، المفتي هو المخبر عن حكم الله بدليل شرعي، وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل من حفظه لأكثر الفقه، بدليل من حفظه لأكثر الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط المستفتي. ومن هو السائل، كما أنه ذكر شروط المفتي ذكر شروط المستفتي. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا. نعم. قال المستفتي هو غير المجتهد، ليس بفقيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد والتقليد. فقط كذا؟ نعم. عجيب والله، جيد هذا عشان تكتب الكتاب الآن. قال: وليس للعالم أن يقلد. النسخة الأولى عندك أين هي؟ ها ها، أكمل أكمل السير، يلا أنه هذه كلها مخالف. أكمل. قال وليس للعالم أن يقلد والتقليد. وليس للعالم أن يقلد، هذا في الأصل التقليد، ليس للعالم أن يقلد، هذا في الأصل. فإن العالم يأخذ المسألة بإيش؟ بدليلها. ولكن قد يضطر العالم إلى التقليد، لذلك التقليد للعالم كالميتة لا تجوز له إلا اضطرارا، كأن يكون في سفر وتأتيه واقعة ولا يستحضر حال الواقعة حكم هذه الواقعة، ولكن يستحضر قول إيش؟ عالم، فنجوز له التقليد هنا، فنجوز له التقليد هنا. وإلا في الأصل أن المقلد ليس بعالم كما قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، وأجمع أهل العلم كما قال ابن عبد البر، وأجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. نعم. ثم أخذ يعرف التقليد الذي هو ليس للعالم أن يقوم به. قال رحمه الله تعالى والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، وقيل العمل بقول الغير بدون حجة، العمل بقول الغير بدون حجة. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. على كل حال لا يسمى ما نأخذه عن رسول الله أنه إيش؟ تقليد، وإن كان نقل عن الشافعي أنه يسمى تقليدا، ولكن المعنى أنه أراد القبول من غير سؤال، وإنما الذي أخذ بالدليل عن رسول الله يسمى إيش؟ متبع. فعندنا مجتهد ومقلد ومتبع، عندنا مجتهد وهو الذي يبحث المسائل وعنده آيات الاجتهاد إلى آخر ما قد سمعناه قبل قليل، والمتبع يأخذ المسألة بإيش؟ بدليله. هو مقلد قبول قول الغير بلا دليل. والاجتهاد على قسمين نأخذه عند قول المصنف. فقول الشافعي لعله محمول أنه أراد القبول من غير سؤال عن وجهه الذي قد نقله. نعم. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان هو بذل الوسع في بلوغ الغرض فيخرج بذلك التقصير فلا يسمى اجتهادا. فلو قال إنسان أنا اجتهدت في هذه المسألة ورجعت إلى كتاب، هل يسمى مجتهد؟ لا، إنما بذل الوسع كما قال المصنف هنا. أما المقصر وما كان فيه تقصير فإنه لا يسمى مجتهد، فإن معنى بذل الوسع أن يحس، هذا الضابط، فإن معنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن مزيد من طلب. معنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن مزيد من طلب. نعم. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. المجتهد له شروط. الشرط الأول أن يكون عالما عارفا بنصوص الكتاب والسنة، بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وهذه المعرفة كم؟ قال أبو عدي الضرير قلت لأحمد كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ أيكفيه 100,000؟ قال لا. قال 200,000؟ قال لا. قلت 300,000؟ قال لا. فقلت 400,000؟ قال لا. هذا كله أحمد. قلت 500,000 قال أرجو. وأحمد كما هو معلوم كان يحفظ إيش؟ ألف ألف حديث، يعني مليون، ألف في ألف. فأبو علي الضرير يسأل هنا أحمد ويقول كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي أن يكفيه 100,000؟ قال لا. إلى أن وصل إلى 500,000 قال أرجو، قال أرجو. كلام أحمد هذا قد نقل الشوكاني عن بعض الحنابلة في إرشاد الفحول، قال هذا محمول على الاحتياط، هذا محمول على الاحتياط. وهذا إذا قرأت مثل هذه الكلمات لا تتجاسر وأنت قليل في العلم على الفتوى، كن عندك احتياط، تأخر، عدم هجوم كما هو حاصل عند أكثرنا، بل عند أكثرنا يتصدر للفتوى، يتصدر للفتوى، أي أنه يبدي صدره للفتوى ويحب أن ماذا؟ أن يستفتى. وهذه كلها والله من أمراض القلوب. فإذا الطالب وجد في نفسه هذا يحب أن يستفتى، يحب أن كذا، ويغضب لو لم يستفتى أو استفتي غيره، فاعلم أن في قلبه مرض. مالك كم كان يتحرج من الفتوى، الشافعي، أحمد، يقال لمالك فلان عرف البيوع، قال ومن أين عرف البيوع؟ قال عن طريقك يا أبا عبد الله. يستغرب مالك يعني، ولا ويهضم ماذا؟ نفسه. يسأل مالك، يأتيه رجل من الأندلس قيل بأربعين مسألة فلا يجيب إلا على ست أو سبع مسائل أو نحو ذلك، ثم يقال له إما في هذه القصة أو في غيرها، ماذا أقول لأهل الأندلس؟ قال قل لهم مالك إيش؟ لا يدري. لكن هنا فائدة، وهذه أنا لا أعلم أحد استنبطها من قول مالك وفعل مالك. مالك وأظن قد ذكرتها لكم، مالك رحمه الله إمام دار إيش؟ الهجرة. ومذهب تلك المناطق الآن مذهب من؟ مذهب مالك. عند المكان الذي قال فيه إيش؟ لا أدري. فجزاه الله أنه نشر مذهبه لما أوكل العلم إلى من؟ إلى خالقه سبحانه وتعالى. فلا يتحرج إنسان من يقول لا أدري، فسيرفع الله له ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لا أدري ديانة ووكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فسيورثه الله ما جهل من العلم ويجعل له هذا الأثر. فهذا من عجائب هذه القصة، أن الله سبحانه نشر هذا المذهب في تلك المناطق في المغرب، مع أنه الأصل ينشر أين؟ في مكان مالك رحمه الله عز وجل. فيعني الطالب إذا أخطأ لا أدري كما قال السلف تصاب ماذا؟ مقاتله ويقتل. لذلك قد عددنا على شيخنا الشيخ محسن العباد والله في بعض الدروس إلى أكثر من 10 مرات يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. والإنسان إذا تعود على ذلك يرتاح، حتى من جهة اطمئنان قلبه أنه لا يتكلم في العلم من غير علم، هذا إثم. وقد لا يوفق، إن تكلم في العلم بالظن قد لا يوفق في باقي العلم، لأنه قد وقع في إيش؟ في الإثم. فنعود أنفسنا على مثل ما كان السلف رحمهم الله على هذه الطريقة. السلف مالك وغيره كان يقول له اصبر حتى أتأمل في مسألتك، ائتني بعد 3 بعد 4 أيام. ولا يتجاسر في الفتوى، بل بعض أهل العلم قال العجلة في الفتوى بالصواب عندي خطأ، ولو تأنى وأخطأ فعندي مقدم، لأن كان خطأه عن إيش؟ عن اجتهاد، كان خطأه عن اجتهاد. وقرأوا كتاب صفة الفتوى لابن حمدان الحنبلي، وقد قدم له العلامة الألباني رحمه الله مقدمة ماتعة، احرصوا على هذا الكتاب لأننا طلاب وقد نتجاسر على الإفتاء أو على الفتوى أو على كذا، ومثل هذه الكتب تمنع هذا إيش التجاسر وتربي الطالب على الخير. قال بعض الحنابلة هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى، هذا معنى أول في كلام أحمد، أو يكون أراد وصف أكمد الفقهاء هو من يحفظ هذا الحفظ. فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم، واحفظوا هذا، الأصول كما قد أفزعناكم بالخمسمائة ألف نهون عليكم بكلام أحمد الآخر. قال رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون 1200. لذلك ألف الحافظ ابن حجر إيش في أحاديث الأحكام وهي بنحو هذا، ابن عبد الهادي أكثر، العمدة أقل، لكن كلهم يدورون على مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأعداد. قال الشوكاني بعد أن ذكر أنه لا بد للمجتهد أن يكون عنده إلمام بمجاميع السنة كالأمهات الست والمسانيد والمستخرجات، قال: ولكن لا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له، وهذا مهم أيضا. يقول الشوكاني رحمه الله: اجمع مكتبة، لأن عندنا أمران: عندنا العمل بالعلم، وعندنا القوة القريبة، وسوف نعلم ذلك بعد قليل ما معنى القوة القريبة ومعنى العمل بالعلم. أن تكون محفوظة، ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه، بل يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إليها. وهذا المجتهد إما علمه بالفعل أو علمه بالقوة القريبة، والقوة القريبة من اصطلاحات الفقهاء رحمهم الله، كذلك الأصوليين. القوة القريبة معنى علمه بالفعل، ما معناه؟ علمه بالفعل أن يكون عالما بحفظه وفهمه، يسمى مجتهد. أما العلم بالقوة القريبة بأن يكون له قدرة على الاجتهاد والنظر بفهمه الجيد، فيستطيع بمجرد رجوعه إلى الكتاب أن يستحضر المسألة ويقول فيها بالقول الصواب، تسمى إيش هذه؟ قد يكون درست هذه المسألة أنا، لكن لم عند السؤال إيش؟ نسيته، فلكن عندي القوة القريبة أني أعلم مظان هذه إيش؟ المسألة، وأعلم أين تكون هذه المسألة لأني عندي رأسها في الأصل، هذه تسمى القوة إيش؟ القريبة، تسمى القوة القريبة. يبقى لنا 5 شروط وننتهي. الثاني: أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع. الشيخ عايد كل شوي يقرب. الثالث: أن يكون عالما بلسان العرب، لكن لا يشترط أن يكون حافظا لها بلغة العرب عن ظهر قلب، بل المعتبر التمكن من استخراجها من المؤلفات. الرابع: أن يكون عالما بأصول الفقه. الخامس: أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. نعم. ومنهم من قال، قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا مصيب أجرا، المقصود مصيب أجرا، أما إذا كان قصد أنه مصيب من جهة الحق فإن الحق لا يتعدد إلا عند أهل البدع، الحق لا يتعدد إلا عند أهل البدع، فالمقصود به مصيب أجرا. نعم. وكل ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيبا، يقصد العقائد يعني،